ينقض الوضوء، أن مس المرأة ينقض الوضوء، ولهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة. فمنهم من رأى أن مس المرأة ينقض الوضوء، ومنهم من رأى أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، والأظهر والله أعلم أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وجه ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا من الأمور التي يبتلى بها الناس كثيرا، فلو كان هذا مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنقل إلينا نقلا بينا واضحا لا نختلف فيه. وأزيد أيضا على ما ذكره شيخ الإسلام عليه رحمة الله، فأقول هب أن حديث عائشة ضعيف، ولكن ثبت في الصحيحين عنها رضي الله عنها وعن أم سلمة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم. قد يقول قائل وش علاقة إحنا الصيام بالوضوء، ما علاقة الصيام بالوضوء؟ نقول لو كان النبي يأمرهن بالوضوء بعد القبلة لنقلنا ذلك إلينا. وكيف وقد قال تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، آيات الله والحكمة. هذا دليل بين واضح أن النبي لم يكن يأمرهن بالوضوء بعد القبلة أو المس، بعد القبلة أو المس. وكما تقدم معنا في حديث بسرة الأدلة دلت على أن العبرة بما يخرج من الإنسان، فإن خرج منه شيء عن المذي أو المني فإن ذلك ينقض وضوءه ويوجب الغسل، المني والمني يوجب الغسل. وأما إذا لم يخرج منه شيء فإنه لا يجب عليه الوضوء، فإنه لا يجب عليه الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء من القيء والرعاف. قال حدثنا أبو عبيدة بن أبي السفر وإسحاق بن منصور. قال أبو عبيدة حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث أنه قال حدثني أبي عن حسين المعلم عن يحيى بن أبي كثير أنه قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن أبيه عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق، أنا صببت له وضوءه. وقال إسحاق بن منصور معدان بن طلحة. قال أبو عيسى وابن أبي طلحة صح. قال أبو عيسى وقد رأى غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القيء والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم ليس في القيء والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين أصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير فأخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن أبي الدرداء، ولم يذكر فيه الأوزاعية، وقال عن خالد بن معدان، وإنما هو معدان بن أبي طلحة. وهذه من النواقض المختلف فيها عند أهل العلم. أما خروج الدم من الإنسان فالأصل فيه أعني أنه يوجب الوضوء حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما ذلك عرق فاغسلي عنك الدم وتوضئي لكل صلاة. قد تكلم بعض أهل العلم وهي في البخاري هذه الزيادة تكلم وهي من أصل الحديث كما بين ذلك الحافظ في فتح الباري، وتكلم بعض أهل العلم في هذه الزيادة وأشار مسلم إلى أنه حذفها عمدا. قلت ومما يؤكد صحة هذه الزيادة أنه أفتى بها جمع من الصحابة، بل لا أعلم خلافا بين الصحابة في ذلك، لا أعلم خلافا بين الصحابة في ذلك أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة. إذن هذا هو أصل المسألة عند من يقول وهو أحمد وإسحاق وغير أحمد وإسحاق، وهو اختاره ابن عبد البر ونقله عن أحمد في التمهيد، ونقل أيضا عن الأذرم أنه قال واحتج أحمد، وهذا ذكره أيضا في المغني وفي غيره من كتب الحنابلة، أن ابن عباس قال إن كان فاحشا فعليه الإعادة وإن لم يكن فاحشا فلا إعادة عليه. واشتهر عن جمع من الصحابة أنه كان الواحد منهم إذا أرعف خرج من أنفه دم، وكان هذا الدم كثير يعني يسيل، خرج من الصلاة وتوضأ، خرج من الصلاة وتوضأ. والقول الثاني قالوا إنه لا يجب الوضوء من الدم، من خروج الدم، وتمسكوا بالبراءة، البراءة الأصلية، وبحديث الحديث الذي علقه البخاري وصله غيره لكن بإسناد فيه نظر، أن رجلا كان يقرأ سورة الكهف فأصابه سهم فاستمر في صلاته. قال وكان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأجاب الآخرون عن هذا الحديث أن هذا كان على الأصل، وحديث فاطمة بنت أبي حبيش ناقر على الأصل، وآثار الصحابة في الأمر بوجوب الوضوء ناقلة عن الأصل، ناقلة عن الأصل. وجاء عن ابن عباس وغيره من الصحابة أمر المحتجم أن يغتسل، يعني وهذا على سبيل الاستحباب، أمر المحتجم إذا احتجم الإنسان يغتسل وأن يتوضأ، وأن إيش يتوضأ، وهذا على سبيل الوجوب، وهذا على سبيل الوجوب. والذي يظهر والله أعلم أن هذا هو الصواب، هو وجوب الوضوء من خروج الدم من الإنسان من أي عرق من عروقه إذا كان فاحشا أي كثيرا، إذا كان فاحشا فإنه يجب عليه الوضوء، يجب عليه أن يتوضأ. وإن كان أكثر مشايخنا في هذا العصر لا يرون الوضوء من خروج الدم، والصواب كما تقدم أن فيه أولا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أمر بالوضوء، وفيه آثار من الصحابة بأمر المستحاضة بالوضوء، وفيه أثر أيضا عن ابن عباس وغير ابن عباس من الصحابة، ولعلي ذكرت هذا في كتاب رد الجميل في الذب عن عرواء الغلي ذكرت آثار عن الصحابة في هذه المسألة. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب الوضوء بالنبيذ. قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سألني النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك، فقلت نبيذ، فقال تمرة طيبة وماء طهور. قال فتوضأ منه. قال أبو عيسى: وإنما روي هذا الحديث عن أبي زيد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث، لا تعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض أهل العلم الوضوء بالنبيذ، منهم سفيان وغيره، وقال بعض أهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال إسحاق: إن ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ تيمم أحب إليه. قال أبو عيسى: وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه، لأن الله تعالى يقول: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. طبعا الحديث هذا كما سمعتم حديث لا يصح، وإن كان الحنفية اعتمدوه في هذه المسألة، ولكنه لا يصح من جهة إسناده. وهذا الحديث يعني له علاقة بمسألة اختلاط الطهور بالطاهر، اختلاط الطهور بالطاهر، والصحيح أن فيها تفصيل. فإما أن يختلط به، ولكن يبقى مسمى الماء على الماء، يعني لا يؤثر فيه، وإنما الغالب هو الماء، فهذا يجوز الوضوء به. و استدلوا لذلك بحديث أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اغسلنها بماء وسدر، واجعلنا في الآخرة شيئا من الكافور. هذا اختلاط، اختلط الماء ومع ذلك هو طهور. وأمر النساء أن يغسلن ابنته عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها بهذا. الطرف الآخر، يعني هو الماء الذي غلب عليه ما اختلط به، مثل النبيذ، ومثل المياه المعتصرة من الأشجار، مثل ماء الورد وماء، فهذا لا يصح الوضوء به، وإن كان شيخ الإسلام في بعض المواضع جوز الوضوء بهذا، ولكنه عند التفصيل يمنع الوضوء بالماء المعتصر من الأشجار، إلا أن يكون الماء باقٍ. بعض الأشجار قد يبقى تكون مخزن للمياه، فيبقى الماء على خلقته التي خلقه الله عليها، فلا حرج حينئذ. أما إذا كان لا غلب عليه، يعني ما اختلط به، فإنه لا يجوز الوضوء به. مثل يعني وقتنا هذا الشاهي، مثل الأمور الأخرى التي خلاص انتهى، لم يعد لها، تسمى ماء، لم تعد تسمى، وإن كانت في الأصل هي ماء، لكنها لم تعد تسمى إيش؟ ماء. فهذه لا يجوز الوضوء، بها. المقصود أن اختلاط الطهور بالطاهر الصحيح أنه لا يؤثر عليه، أو وقع فيه ورق شجر أو ماء أو ملح معدني أو غير معدني، أو الصحيح أنه يجوز الوضوء به. وكما تقدم أن ماء البحر ماء مالح، ومع ذلك أجاز النبي صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء به. إذا اختلط الطور بالطائر فإما أن يغلب عليه ولم يعد يسمى ماء فهذا لا يجوز الوضوء به، وإما أن يكون مسمى الماء موجود. إنما مثلا لو خلطت شيء من الصابون مثلا بالماء، الماء موجود، لو أزحت الصابون عن سطح الماء تبين لك الماء، فحينئذ لا يقال إنه لا يجوز الوضوء بهذا، بل يجوز الوضوء بهذا، وهو مندرج في قول الله تبارك وتعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. ومما يؤكد هذا المعنى في هذه المسألة، وفي مسألة إيش؟ وفي مسألة الماء إذا خالطته نجاسة، أن القرآن أطلق، القرآن أطلق في قال فلم تجدوا إيش؟ ماء. وقال عليه الصلاة وقال سبحانه وتعالى: فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، صح؟ أي لم إيش؟ يتغير، لم يتغير. لكنه لما أراد أن يبين لك الحالة الأخرى وهي تغير الماء قيده في قوله تعالى: ماء صديدا، ماء إيش؟ صديدا. إذن وش الغالب عليه؟ ها؟ غالب عليه الصديد، ها؟ ولهذا ما أطلق، قال ماء إيش؟ ماء صديدا. فهذا يدلك على ماذا؟ على أن الماء إذا لاقته النجاسة فإنها لا تضره ما لم تؤثر فيه ولم يتغير، وهكذا لو وقع فيه شيء طاهر فإنه لا يضره ما لم يغيره، ما لم يغيره فلم يعود يسمى إيش؟ ماء، إلا بقيد، إلا إيش؟ بقيد، فحينئذ لا يجوز الوضوء به. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب المضمضة من اللبن. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال: إن له دسما. وفي الباب عن سهل بن سعد الساعدي وأم سلمة رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن، وهذا عندنا على الاستحباب، ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. يعني كما قال حديث الصحيحين كما لا يخفى عليكم، وهو يدل على استحباب المضمضة بعد الأكل، أي أكل فيه دسم ينبغي أنه يتمضمض، وهذا يعني يطهر الفم من أثار الأكل أو اللبن إذا كان له، واللبن له دسم، اللبن له دسم، فيستحب له أن يتوضأ منه، يستحب له أن يتوضأ، أن يتمضمض، أن يتمضمض منه. وفيه إشارة إلى أن ألبان الإبل لا تنقض الوضوء، إشارة إلى أن ألبان الإبل لا تنقض إيش؟ الوضوء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في كراهية رد السلام غير متوضٍ. قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار كلاهما قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري عن سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول، وقد فسر بعض أهل العلم ذلك، وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنظلة وعلقمة بن الفغواء وجابر والبراء رضي الله عنهم. حديث ابن عمر رواه مسلم في صحيح، وهو يدل على كراهة الحديث أثناء قضاء الحاجة، ومن ذلك رد السلام، ومن ذلك رد السلام. وقد جاء في هذا حديث جابر عند أهل السنن قال: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان فإن الله يمقت على ذلك. ولكنه حديث معلول، حديث معلول. ولكن وجاء أيضا حديث المهاجر بن قنفذ، وهو حديث جيد عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلم على النبي فلم يرد عليه، فلما فرغ وهو يقضي حاجته، فلما فرغ قال له، رد عليه وقال: إني كرهت أن أذكر الله على غير طهارة. فها هنا حالتان، حالة الأولى هي أشد، وهي أن يكون على حاجته، فحينئذ لا يشرع له أن يرد السلام، لا يشرع له أن يرد السلام. الحالة الثانية لا يكون على حاجته ولكنه على غير طهارة، والأظهر والله أعلم أنه يجوز له ولا يكره له رد السلام، لا يكره له رد السلام، لأنه لم يرد في هذا شيء يعني صريح. نعم جاء عند الصحيح من حديث عند البخاري وعلقه مسلم من حديث أبي جهم أنه سلم على النبي فالنبي تيمم على جدار ورد عليه السلام. نقول هذا على سبيل الكمال، لا أنه مكروه أن يرد السلام وهو على غير وضوء. نعم الأكمل كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الإنسان يستحب له أن تكون أعماله وأفعاله دائما على وضوء، أكله وشربه وعلى، ولكن عدم ذلك ليس مكروها، ليس مكروها. إنما الكراهة يمكن أن تكون في حال الكلام أثناء قضاء الحاجة، وخصوصا السلام، وخصوصا يعني ذكر اسم من أسماء الله. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في سؤل الكلب. قال: حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال: حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يغسل الإناء إذا ولا فيه الكلب 7 مرات، أولاهن أو قال أخراهن بالتراب، وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. وفي الباب عن عبد الله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الحديث في الصحيحين لكنه من دون هذه الزيادة، وهي قوله: وإذا ولغت فيه الهرة، وهو يدل على نجاسة لعاب الكلب، واختلف العلماء في الكلب هل هو نجس أو طاهر، على أقوال ثلاثة، قولان متقابلان وقول وسط. الطرف الأول قالوا: الكلب نجس كله ريقه وبدنه. والقول الثاني قالوا: هو طاهر كله ريقه وبدنه، الأول مذهب الشافعي وأحمد، والثاني مذهب مالك، والقول الثالث التفصيل وهو مذهب أبي حنيفة أن ريقه نجس وبدنه طاهر، وهذا هو الصواب. هذا هو الصواب، فإن النبي ما قال إن عرقه نجس، إنما قال إذا ولغ الكلب ولوقه أن يشرب بطرف لسانه من الماء، إذا ولغ الكلب فيه فليغسله سبعا أولاهن إيش بالتراب. هذا هو الذي دل عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وما عدا ذلك فإنهم قاسوه. هذا ضرب من التكلف، وهذا ضرب من التكلف، وهو كثير في في في في في الكتب كثير، وهو التكلف عن القياس والحكم بنجاسة أشياء أو تحريم أشياء لم يتلفظ بها النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه. ومما يدلك على أن بدن الكلب طاهر أن الله قال أحلت لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين. الجوارح معروف منها إيش؟ منها الكلب. مكلبين هذه تشمل جميع، سواء عاد كلب أو فهد أو إذا كان يصيد به. فإذا الله سبحانه وتعالى أذن لنا بأن نصيد بها، ومعنى ذلك أنها قد تختلط مع بالإنسان، تختلط إيش بالإنسان وتقعد على فراشه. فلو كان هذا مما نؤمر أن نتقيه لبينه الله عز وجل لنا ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والعلة فيما يظهر لي والله أعلم في تخصيص الكلب بذلك ما جاء في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود إلى قيئه. يقيء، هذه والله أعلم هي العلة في نجاسة ريق إيش؟ في نجاسة ريق الكلب ولعابه، في نجاسة ريق الكلب ولعابه. ورواية مسلم قال أولاهن بالتراب، ورواية عبد الله بن مغفل قال وعفروه الثامنة بالتراب. قال الشيخ الإسلام هذه ليست غسلة، هذه ليست غسلة، ولكنها كقوله أولاهن بالتراب. وهل هذا عام في كل شيء أو هو خاص بما دل عليه الدليل؟ هو خاص فقط في المائعات، في خاص في المائعات، وحتى المائعات أن يكون قليلا ويكون كثير، أبا أنه ولغ في حوض ماء أو ولغ في هذا لا يندس. هذا إيش؟ لا يقال إنه يغسل سبعا ولهن بالتراب. فلو أنه مثلا لما جاء لسانه على ثوب صاحبه فلا يقال إنه يغسل سبعا ولهن، إنما الذي يظهر الله أعلم أن هذا خاص بالمائعات، خاص بالمائعات. وهل هذا أيضا، وهل قوله التراب هذا أيضا يعني هل لابد من التراب؟ الأظهر الذي رجحه شيخ الإسلام وغيره موفق بن قدامة أن الأشنان والصابون يعني المزيلات هذه هي أبلغ من التراب، وإنما نص على التراب لتوفره وسهولة وجوده، فنص عليه عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في سؤر الهرة. قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنة كعب بن مالك وكانت عند ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا قالت فجاءت هرة تشرب

وقال وروى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب عن جرير. وهذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر المسح على الخفين تأول أن مسح النبي صلى الله عليه وسلم على الخفين كان قبل نزول المائدة. وذكر جرير في حديثه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد نزول المائدة. قول جرير ما أسلمت إلا بعد، هذا في الصحيح، في صحيح مسلم، ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة، يعني يقصدون قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني الغسل فيها الغسل، وإن كان فيها قراءة أخرى بالخفض وأرجلكم إلى الكعبين. واتفق أهل السنة على جواز المسح على الخفين. قال الإمام أحمد فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ساقها الحافظ بن حجر في الدراية، ساق 40 حديثا. قال البزار جمعت طرق أو روايات حديث المغيرة فوجدت له أكثر من 70 طريق، أكثر من 70، هذا حديث واحد، أكثر من 70 طريق. فالصحيح أن المسح على الخفين أمر جائز، بل قد يكون هو المشروع وهو الأفضل في حالي إذا كان يلبس الخفين، فالأفضل له أن يمسح، لا يخلع ليغسل، وإنما يمسح عليهما الأفضل، لأن هذا في مخالفة لأهل البدع والضلالة، وهم الروافض الذين يمنعون المسح على الخفين. فالمسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين، بدل عن غسل الرجلين. قد أشار القرآن إلى هذا في رواية في قراءة الخفض بقوله وأرجلكم، فهذه تحمل على ماذا؟ تحمل على مسح على المسح على الخفين، إذا كانت القدم عارية تغسل، وإذا كانت مغطاة فإنها تمسح. ولهذا قال سبحانه وتعالى في آخر الآية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، يريد إيش؟ ليطهركم. ولعله عاد يذكر ربنا أن نذكر بعض المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين. وش آخر ما ذكر في متكلم فيه؟ وش آخر ما ذكر نعم أيوة. روى بقية عن إبراهيم بن أدهم عن مقاتل بن حيان عن شهر بن حوشب. نعم هذا قلنا في الصحيح، في صحيح مسلم، هذا أن أن أن جرير قال ما أسلمت إلا بعد المائدة، أو قال كان يعجبهم حديث جرير أيضا، لأنه رأى النبي وكان إسلامه بعد نزول المائدة. ولا ريب أن المقصود من المسح على الخفين هو التخفيف والتيسير، وخصوصا في زمن الشتاء، فإنه قد يكون من الشاق أو قد يكون من الضار أن يغسل الإنسان رجليه في كل وقت، قد يتضرر، قد يمرض بعض الناس من ذلك، فخفف الله عز وجل عليهم وشرع لهم المسح على الخفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن سعيد بن مسروق عن إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة بن ثابت رضي الله عنه

قد أشار إلى هذا أيضا الحديث لأنه قال يمزح المقيم، فجعل ذلك مرتبطا بالمسح خلافا للحنابلة الذين جعلوه مرتبطا بالحدث، واحتجوا بحديث عند أبي داود قال من الحدث إلى الحدث وهو لا يصح، حديث ضعيف جدا. الصحيح أنه يبتدأ المسح من أول مسح، والشرط الوحيد الذي اتفق عليه العلماء في المسح على الخفين أن يلبسهما على طهارة، يلبسهما على طهارة. هناك شرط آخر لكني لست أجزم باتفاقهم عليه، وهو أن يغطي الخف مكان الفرض، محل الفرض، يغطي الخف محل الفرض. وهذا أشار إليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما من أسفل الكعبين، يقطعهما من أسفل الكعبين. فهذا يدل على ماذا؟ على أن الخف لا بد أن يكون إيش؟ ساترا لمحل الفرض، ساترا لمحل الفرض. هناك شرط ثالث أيضا قد يكون متفق عليه، وهو أن الخف لا بد أن يكون طاهرا، لا بد أن يكون إيش؟ طاهرة. ما عدا هذا هي أمور اجتهادية، ما عدا هذا هي أمور اجتهاد، كل مذهب اجتهاد ووضع من عنده شروطا يعني استنبطها من بعض الأحاديث. ومن المسائل المتعلقة بالمسح على الخفين، بما أننا خلاص أقبلنا على زمن الشتاء، أن خلع الخف على الصواب بعد تمام الطهارة لا ينقض الوضوء. إذا خلع مثلا، إذا توضأ ومسح ثم خلع، الصواب أن خلعه للخفين لا ينقض الوضوء. وهذا الذي نقله البخاري عن الحسن البصري، عن الحسن البصري أنه أن خلع الخفين لا ينقض الوضوء. وشبه ذلك بماذا؟ شبه ذلك بما لو أن رجلا مسح على رأسه ثم حلق رأسه، ثم حلق رأسه فإنه لا يفسد وضوءه. وأيضا من المسائل التي يعني أن انتهاء المدة ليس من نواقض الوضوء، انتهاء مدة المسح ليس من نواقض الوضوء، لكنه يمنع من المسح إذا انتهت المدة. يعني مثلا مدته تنتهي العصر، فتنتهي المغرب، فهو مسح العصر وظل على طهارته إلى أن أذن المغرب، يجوز له أن يصلي بها، لكن لا يجوز أن يمسح، لكن يجوز له أن يصلي بطهارته لصلاة العصر، لأنه في الحقيقة ما زاد ولا مسح زيادة عن يوم وليلة. والنبي ما قال إن انتهاء المدة من نواقض الوضوء، ولم يأتي هذا عن أحد من الصحابة، إنما هو اجتهاد من بعض الفقهاء. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب في المسح على الخفين أعلاه وأسفله. قال حدثنا أبو الوليد الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال أخبرني ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وأسفله. قال أبو عيسى: وهو قول غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء، وبه يقول مالك والشافعي وإسحاق وأحمد، وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم. وسألت أبا زرعة ومحمدا عن هذا الحديث فقال ليس بصحيح، لأن ابن المبارك روى هذا عن ثور عن رجاء قال أحدث عن كاتب المغيرة مرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه المغيرة. هذا الحديث حديث معلول، وذكر ابن القيم أربع علل لهذا الحديث، من أرادها يرجع إلى كتابه حاشية تهذيب السنن. الحديث كما قال البخاري وأبو زرعة الرازي أن الحديث لا يصح، والثابت كما سيأتي بعده حديث المغيرة ثابت عن المغيرة أن النبي مسح على ظاهر خفي، وهكذا ثابت عن علي رضي الله عنهما. نعم جاء عن ابن عمر مسح على أعلى الخف وأسفله، ولكن الأظهر والله أعلم أن الاقتصار على مسح أسفل الخف لا يجزئ، لا بد من مسح على أعلاه كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. وأما كيفية المسح فها هنا قاعدة: إذا جاءت الأحاديث مطلقة فلا تقيدها، لا تقيدها بشيء، لأنك إذا قيدتها شرعت من عندك شريعة. فإذا جاءت الأحاديث مطلقة فإن معنى ذلك أي طريقة في المسح تجزئ، أي طريقة في المسألة أو غيرها من المسائل. إذا أطلق الشارع شيئا لا يجوز لنا أن نقيده. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في المسح على الخفين ظاهرهما. قال: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. قال أبو عيسى: حديث المغيرة حديث صحيح حديث حسن، وهو حديث عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، ولا نعلم أحدا يذكر عن عروة عن المغيرة على ظاهرهما غيره، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وأحمد: قال محمد، وكان مالك يشير بعبد الرحمن بن أبي الزناد. يعني كأنه يضعفه. على كل حال الحديث له ما يعضده، وهو حديث كما قال الترمذي حديث حسن. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب في المسح على الجوربين والنعلين. قال: حدثنا هناد ومحمود بن غيلان كلاهما قال: حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وهو قول غير واحد من أهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، كلهم قالوا يمسح على الجوربين وإن لم تكن نعلين إذا كانا ثخينين. قال أبو عيسى: سمعت صالح بن محمد الترمذي قال: سمعت أبا مقاتل السمرقندي يقول: دخلت على أبي حنيفة في مرضه الذي مات فيه، فدعا بماء فتوضأ عليه جوربان فمسح عليهما، ثم قال: فعلت اليوم شيئا لم أكن أفعله، مسحت على الجوربين وهما غير منعلين. وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه. في هذا الحديث سهر عند المتقدمين أنه حديث معلوم، أنه خطأ، أخطأ فيه أبو قيس الأودي والله أعلم، أو هزيل بن شرحبيل، فإن عامة الروايات ليس فيها مسحلة. والترمذي حسن الحديث، قال حسن صحيح، وهكذا غير واحد من أهل العلم يعني حسنوا الحديث، وهو من جهة المعنى في الحقيقة حديث حسن، جهة المعنى حديث حسن، لأنه ثبت عن جمع من الصحابة، قال أحمد ثبت عن 9 من الصحابة أنهم مسحوا على الجوربين، وهذه من مفاريد الحنابلة، وإن كان قال بها أقصد من مسح المذاهب الأربعة، وإن كان قال بها إسحاق وسفيان والثوري ولكن المذاهب الثلاثة لا يجيزون المسح على الجوارب،

فقال: أمس الشعر الماء. هذا حديث صحيح، كلاها في حديث المغيرة في الصحيح وحديث بلال في الصحيح، وهو يدل على جواز المسح على العمامة ولو لم يمسح على شيء من رأسه، وكما نقل الترمذي عن أحمد وإسحاق أنهم يرون جواز المسح على العمامة. والذي يظهر لي والله أعلم أن للعمامة صفتان، أن للعمامة صفتين، أي المسح على العمامة. الصفة الأولى الكاملة أن يمسح على ناصيته ويكمل على العمامة، والصفة الثانية المجزئة وهي أن يمسح على العمامة فقط دون أن يمسح على شيء من شعره من ناصيته. وهذا أيضا من أفراد الحنابلة، وهو جواز المسح على العمامة دون مسح الناصية، دون مسح الناصية. وهل يشترط للعمامة ما يشترط لأن يلبسها على طهارة؟ والأظهر أن هذا يحتاج إلى دليل. اللهم إنهم ذكروا، هذا يحتاج يعني إلى مراجعة، وكأن ابن حزم يعني كأنه جزم بثبوته عن عمر الظاهر، أن عمر يقول إنه يمسح العمامة يوما وليلة. هذا أيضا ذكره الحنابلة في بعض كتبهم أنه يمسح العمامة يوما وليلة. فإذا صح هذا الأثر فينبغي العمل به، ينبغي العمل به، وأن يكون المسح على العمامة لمن لم يجنب يوما وليلة. أما إذا أجنب فيجب عليه أن يخلعها. وهناك ما يعرف بالجبيرة، هناك ما يعرف بالجبيرة، لعله يأتينا في درس قادم. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.